دار موج، المغامرة بثقة والوصول بدقة. يا الفاهم يا الفاهم، أرسل أرسل يا كوبرا، مساك الله بالخير. يا هلا، مساك الله بالنور. الصوت والأبراج الله لهيري، الصوت عسل والأبراج فل. موقعك يا الفاهم؟ موقع طلعتنا الأسبوع اللي فات. زين زين، الله يرضى عليك، أنا جايكم إن شاء الله. الله يحييك، لا تنسى الأغراض معك. يا ماشى يا ليل يا سالي. يا الفهم، أرسل أرسل. من هو هالشهالة الجينية الحلوة؟ هذا واحد من هالشيبان مبسوط في هالمطر هالربيع. حولك هو؟ راسل وراسل ويمكن حولي. يا رأي الجينية، أرسل أرسل. الله لا يهينك نبي هالهجينية مرة ثانية، والله نجزت لنا على هالجو الحلو وعلى هالأمطار ما شاء الله. أبشر أبشر يا ماشي يا الليل يا شاري، لا بين شيلة هجنايا يا الجو بالديرة عليل والغيم بالمنشى عمر، على السما مزن ظليل ضمر الولي هلوها مر. الجو بالديرة عليل والغيم بالمنشى عمر، على السما مزن ظليل ضمر الولي هلوها مر. وسالي في أرض غمر، يا ما حال جنب المسيل شبت غضا ولا سمر، شعبانها قامت تسيل وسالي في أرض غمر، يا ما حال جنب المسيل شبت غضا ولا سمر. جالين مظهر به مع زعفران ومع تمر، في دلة صفرة تهيل على حطب توى جمر. فنجال مبهر بهيل مع زعفران ومع تمر، في دلة صفرة تهيل على حطب توى جمر. فنجال مبهر بهيل مع زعفران ومع تمر، في دل أرض الندى وقت الأصيل، أرض الندى وقت الأصيل، نسمر على جلسة تسوى العمر. أرض الندى وقت الأصيل، نسمر على ضوء القمر، مع لابت ما لا مثيل في جلسة تسوى العمر. بارقة ومضات في آفاق التميز،